شيخنا نعم سمعت سؤال بسيط بالنسبة لتدريس المحاسبة هل هو حلال أم حرام؟ لا ما بيجوز المحاسبة كله مشان الربا نعم كله بنوك وكله ما بيجوز ولا يجوز أبدا أبدا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نعم نعم الله يجزيك الخير يا شيخ الله يحفظك أهلين أهلين حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته